حصريا على موقع djkimo.com. ممكن نتكلم لو فاضي يا ريت تسمعني، محتاج احكي لك يعني عالموضوع اياه، علشان هتجنن لا انا عارف اقرب منه ولا عارف ابعد عنه ولا قادر انساه. عنده طريقة بينساني بيها ومنع نفسه يشوفني، فياريت برضو تشوف لي طريقة ما تخلوش يوحشني. عنده طريقة بينساني بيها ومنع نفسه يشوفني، فياريت برضو تشوف لي طريقة ما تخلوش يوحشني. بيوحشني مش كنت قايل الحب ده كله خرافة، وإن أنا هنسى وهتعافى والموضوع آخره يومين، إزاي دلوقتي بشتاق وبحن زيادة وما عنديش أي إرادة وهعدى شهور وسنين. عنده طريقة بينساني بيها ومنع نفسه يشوفني، فياريت برضو تشوف لي طريقة ما تخلوش يوحشني. عنده طريقة بينساني بيها ومنع نفسه يشوفني، فياريت برضو تشوف لي طريقة ما تخلوش يوحشني. لسه بيوحشني حصرياً على موقع djkimo.com.